الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أرض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من استنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي بعض ما قيل في غزوة الخندق وبني قريظة من أشعار، وكان آخر ما قرأنا قصيدة لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه شكره عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه في يوم الخندق، قال: من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الآباء المحرق، فليأت مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جذع الخندق. ضربوا بضرب المعلمين وأسلموا مهجات أنفسهم لرب المشرق، مهجات أنفسهم لرب المشرق، وكان بهم وبعبده ذا مرفق. في عصبة نصر الإله نبيه كنها هبت رياح المترقرق، بيضاء محكمة كأن قتيرها حدق الجنادب ذات شوك موشق، بيضاء محكمة كأن قتيرها حدق الجنادب ذات شك موثق، جدلاء يحفرها نجاد مهند صافي الحديدة صارم ذي رونق، تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصدق. نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحق، فترى الجماجم ضاحيا هاماتها بلها الأكف كأنها لم تخلق، نلقى العدو بقحمة ملمومة تنفي الجموع كقصد رأس المشرق، ونعد للأعداء كل مقلص وردوا محجول القوائم أبلق، تردى بفرسان كأن كماتهم عند الهياج أسود طل ملثق، صدق يعاطون الكمات حتوفهم تحت العماية بالوشيج المزهق، أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق، لتكون غيظا للعدو وحيطا للدار إن دلقت خيول النزق، ويعين الله العزيز بقوة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي، ونطيع أمر نبينا ونجيبه وإذا دعا لكريهة لم نسبق، ومتى ينادي إلى الشدائد نأتها ومتى نرى الحومات فيها نعنق، من يتبع قول النبي فإنه فينا مطاع الأمر حق مصدق، فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق، إن الذين يكذبون محمدا كفروا وضلوا عن سبيل المتقي، صلوات الله وسلامه عليه. هو في القصيدة مدح المسلمين بعدتهم وبعتادهم، وبين أنهم في السرعة كالرياح العاتية، وفي القوة والشجاعة كالأسود، ثم بين أسباب النصر ومنها الإيمان بالله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين كذلك أن اللباس الذي يحرصون عليه بعد دروعهم وقبلها لباس التقوى والصدق والصبر عند اللقاء. ثم بين التوصيف للفرسان التي كانت معهم، وبين من الفرسان الفرس المقلص والمقلص اللي هو الجيد والخفيف والقوي، ثم بين كذلك الكماه والكماه اللي هم المحاربون يعني، وبين أنهم كالأسود عندما ينطلقون في البيداء، وبين أن الخيل التي معهم هي التي أمرهم الله تعالى برباطها لملاقاة عدوين، ومنهم قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم بين وقال ومتى ينادي إلى الشدائد نأتها ومتى نرى الحومات فيها نعنكم. الحومة اللي هي الدائرة التي تدور فيها الحرب، بيقول لك الطير بحوم مش كده، يبقى الحومة اللي هي الدائرة اللي تدور فيها الحرب. وكلمة نعنق العنق يعني كيفية من كيفيات المشي، ذكرناها في عمدة الأحكام. العنق عندنا بنقول في مشي وفي رمل كده، وفي خبب وفي نص وفي عنق، دي كلها كيفيات من كيفيات الايه المشي. ثم بين في اخر كلامه قال من يتبع قول النبي فانه فينا مطاع الامر حق مصداق، فبذاك ينصرنا الاله ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمرفقي، ان الذين يكذبون محمدا كفروا وضلوا عن سبيل المتقين. طيب بعد ذلك كذلك قال كعب لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا ما نوادع أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بما هو واقع، يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسامع، إذا غايبون في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع، وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا، ومن لم يحفظ الله ضائع، هدانا لدين الحق واختاره لنا، ولله فوق الصانعين صنائع. وهذه الأبيات فيها بيان أن الأحزاب اللي هم من قريش وغطفان وفلول بن النضير وقريظ، بيقول لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا ورموا ديننا، يعني رموا معناها أرادوا، أرادوا ديننا، علموا أننا لا نوادع من يريدنا على ديننا نحاربه. طيب أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت، بيصف أنهم من قيس بن عيلان، أساسه من إيه؟ من قيس بن عيلان. وخندف لم يدروا بما هو واقع، يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر، هم يريدوا أن يفتنونا عن الدين ونحن نريد أن نفتنهم عن إيه؟ الكفر. يعني هم يريدوننا كفارا ونحن نريدهم إيه؟ مسلمين. يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسامع، إذا غايظون في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع، وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا، ومن لم يحفظ الله ضائع، هدانا لدين الحق واختاره لنا، ولله فوق الصانعين صنائع. كذلك قال كعب بن مالك ألا أبلغ قريشا أن سلعا، سلعا ده اسم ايه؟ جبل. ألا أبلغ قريشا أن سلعا وما بين العريض إلى الصماد نواضح في الحروب مدربات وخوص ثقبت من عهد عادي. الخوص ده بير مع زيت، نوع من انواع الايه؟ من انواع الابيار. لكنها بير ضيقه كده سماها خوص، بلك خوصت من عهد عاد قديمه يعني. ألا أبلغ قريشا أن سلعا وما بين العريض إلى الصمادي نواضح في الحروب مدربات وخوص ثقبت من عهد عادي رواكد يزخر المرار فيها فليست بالجمام ولا الثمادي كأن الغاب والبرد فيها أجش إذا تبقى للحصاد ولو نجعل تجارتنا اشتراء الحمير لأرض دوس أو مراد بلاد لم تسر إلا لكي ما نجالد إن نشطتم للجلاد أثرنا سكة الأنباط فيها قصرنا فلم تر مثلها جلهات وادي كل ذي حضر وطول أجيبونا على الغايات مقتد جوادي إذا ما نجتديكم من القول المدين والسداد وإلا فاصبروا لجلاد يوم لكم منا إلى شطر المذاد نصبحكم بكل أخي حروب وكل مطهم سلس القياد وكل ثمرة خفق حشاها تدف دفيف صفراء الجراد وكل مقلص الأراب نهد تميم الحلق من أخر وهادي خيول لا تضاع إذا أضيعت خيول الناس في السنة الجماد ينازعن الأعنة مصغيات إذا نادى إلى الفزع المنادي إذا قالت لنا النذر استعد توكلنا على رب العباد وقلنا لن يفرج ما لقينا سوى ضرب القوانس والجهاد فلم تر عصبة في من لقينا من الأقوام من قار وبادي أشد بسالة منا إذا ما أردناه وألين في الوداد إذا ما نحن أشرجنا عليها جياد الجدل في الأرب الشداد قذفنا في السوابغ كل سقر كريم غير معترث الزناد أشم كأنه أسد عبوس غداة بدا ببطن الجزع غادي يغشى هامة البطل المذكى صبي السيف مسترخي النجاد لنظهر دينك اللهم إنا بكفك فاهدنا سبل الرشاد. كذلك في هذا الشعر ذكر أوصاف الخيل وأوصاف الجنود وأنهم بواسل كالأسود، وذكر كذلك أنهم لا يحاربون من أجل الحرب إنما يحاربون إرضاء لله تعالى ودعوة لدينه سبحانه وتعالى وإظهارا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك عندنا من الشعر المختار قصيدة قالها هبيرة ابن أبي وهب. أريد أحد الجالسين يعرفني من هو هبيرة، مين اللي كان حاضر معانا وقلنا لما طلع أربعة من فرسان قريش مين الأربعة اللي طلعوا وطلبوا المبارزة؟ مين اللي قولي؟ مين؟ قلنا عمرو بن عبد الود وضرار ومن معاهم وهبيره وعكرمه بن ابي جهل. خليك صح، ما انا مش عايزك تقول هتفتكر لما وقت ما تحب. احنا بنقرا كتاب سيره. الاربعه دول كانوا بواسل وكانوا من دهات قريش من الدهات في الحروب، خرجوا يعني من قبيل يعني اظهار الذات وفرض العضلات، خرجوا يطلبون المبارزة. طلع ليهم أربعة كذلك من المسلمين. هبيرة ابن أبي وهب في أول الأمر جري طفش لما رأى المبارز له أقوى منه هرب، فنايته لما هرب بعدها زلوه وتكلموا في حقه كلاما شديدا، فهو أراد أن يدفع عن عرضه بشعره. قام قال إيه؟ قال ابن إسحاق وقال هبيرة بن أبي وهب يعتذر عن فراره ويبكي عمرا، عمرو هو من؟ طيب، ويذكر قتل علي إياه. يبقى مين دفن مين؟ علي. أيوة خليك صاحي كده. قال هبيرة لعمري ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي. قلبت وقفت فلما لم أجد لي مقدما صدرت كبرغام هزبر أبي شبلي. ثنى عطفه عن قوله حين لم يجد مكرا وقدما كان ذلك من فعلي. فلا تبعدن يا عمرو حيا وهالكا وحق لحسن المدح مثلك من مثلي. ولا تبعدن يا عمرو حيا وهالكا فقد بنت محمود الثنى ماجد الأصل. فمن لتراب الخيل تقبع بالقنا وللفخر يوما عند قرقرة البزل. هنالك لو كان ابن عبد لزارها وفرجها حقا فتى غير ما وغلي. فعنك علي لا أرى مثل موقف وقفت على نجد المقدم كالفحل. فما ظفرت كفاك فخرا بمثله أمنت به ما عشت من زلة النعل. تعرفوا بقول إيه؟ بقول يعني إن عمرو بن عبد الوهاب كان فحلا. الفحل المراد به إيه؟ قويا. كان فحلا ولو كان حيا لفرجت أزمة قريش والأحزاب. قال له يا علي أنت فزت من ناحيتين، قتلت أقوى واحد فينا وعشت آمنا طيلة الدهر، ما حدش هيخوفك. ليه؟ ما أنت أقوى من أي واحد فينا. أنت لماذا؟ لأنه قتل مين؟ قتل عمرو. قال له فما ظفرت كفاك فخرا بمثله، هذه أول حاجة لك أن تفخر. أمنت به ما عشت من زلة النعل. طيب يبقى إذا اعتذر فيها عن الفرار. قال أنا ما فرتش إلا لما نظرت في حالي، لقيت سيفي مش هيعمل شيء زيادة والنبل اللي معايا مش هيفيد، عملت مثلي أسد منهزم ورجع. وبعديها عاد ومدح عمرو بن عبد الود وإيه، وكذلك مدح عليا من حيث لا يدري. بعد ذلك عندنا قصيدة لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو يتكلم في شأن عمرو ابن عبد الود. قال أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغي بجنوب يثرب ثأره لم ينظري. فلقد وجدت سيوفنا مشهورة ولقد وجدت جيادنا لم تقصري. ولقد لقيت غداة بدر عصبة ضربوك ضربا غير ضرب الحساري. أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة يا عمرو أو لجسيم أمر منكر. قال يعني أنت مشكلتك أنك يوم بدر لقيت أسود، ويوم الخندق وجدت الأسود هم الأسود، فأنت بعد كده لا أحد يقول هيا يا عمرو. أصبحت لا تدعى ليوم عظيمته، لما يبدأ في حرب كبيرة خلاص من ترك إيه سكنت التراب. أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة يا عمرو أو لجسيم أمر منكر. طيب ثم وقال بعد ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وهو يبكي سعد بن معاذ ويذكر حكمه في بني قريظة، قال لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيني أن تفيض على سعد. قتيل سوى في معرك فجعت به، قتيل سوى في معرك فجعت به عيون ذوار الدمع دائمة الوجد. على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تك قد ودعتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد. فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد. يحكمك في حيي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي. فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي. فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد. فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد. يعني بيّن إن هو لما استشهد سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فرت دمعة من عينه، قال وحق لعيني أن تفيض على سعد، ما كنتش أبكي على سعد، حبكي على مين؟ قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون دوار الدمع دائمة الوجه، كل أصحاب العيون الرقيقة بكت على سعد. ثم قال إنه قدم نفسه قتيلا كثمن للسلعة الغالية وهي ليه؟ الجنة. ما قاتل لدنيا إنما قاتل لدين، قال على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تك قد ودعتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد اللي هي إيه؟ اللي هو القبر. فأنت الذي يا سعد أبتى بمشهد، الأوب معناها إيه؟ الأوب اللي معناها الرجوع، مش الأواب اللي هو كثير الرجوع. قال يعني أنت انقلبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد، أنت خرجت من الدنيا بالسعادة. يحكمك في حلي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم، هم طالب مين يحكم فيهم؟ طيب فحكم فيهم لم يراعي العهد، حكم فيهم بقتل ايه؟ بقتل رجالهم وسبي نسائهم وايه؟ وذريهم. فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي، فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد، فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد. طيب إذا هذا ما اخترناه من شعر، وبقيت قصيدتان فقط، ثم ننقلب إلى قراءة الكتاب. القصيدة قبل الأخيرة لحسان أيضا قال فيها لقد لقيت قريظة ما ساءها وما وجدت لذل من نصير، أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني النضير، غداة أتاهم يهوي إليهم ورسول الله كالقمر المنير، له خيل مجنبة تعادي بفرسان عليها كالصقور، تركناهم وما ظفروا بشيء دماؤهم عليهم كالعبير، فهم صرعى تحوم الطير فيهم كذاك يدان ذو العند الفخور، فأنذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن إن قبلت نذيري. يعني وصف فيها حال المسلمين وحال الكافرين من الأحزاب ومن اليهود. قال قريظة كان حالها حال مين؟ حال بني النضير، هم مش بيتعظوا، هم لا ينظرون في ماضيهم ولا في حاضرهم. أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني النضير، وبات أتاهم يهوي إليهم ورسول الله كالقمر المنير، له خيل مجنبة تعادي بفرسان عليها كالصقور. يبقى بين الخيل وبين مين؟ الفارس. بين الفرس وليه؟ والفارس. الفرس قوية والفارس كالصقر. تركناهم وما ظفروا بشيء دماؤهم عليهم كالعبير، فهم صرعى تحوم الطير فيهم كذاك يدان ذو العند الفخور، فأنذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن إن قبلت نذير. كذلك قال جبل ابن جوال الثعلبي وهو يبكي على قريظة والنضير، يجيب حسان في القصيد يقول له إيه؟ ألا يا سعد، سعد بني معاذ لما لقيت قريظة والنضير، لعمرك إن سعد بن معاذ غداة تحمل لهو الصبور، فأما الخزرجي أبو حباب فقال لقينقاع لا تسير، وبدلت الموالي من حضير أسيدا والدوائر قد تدور، وأقفرت البويرة من سلام وسعية وابن أخطب فهي بور، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور، فإن يهلك أبو حكم سلام فلا رث السلاح ولا دثور. وكل الكاهنين وكان فيهم معلين الخضارمة الصقور، وجدنا المجد قد ثبتوا عليها بمجد لا تغيبه البدور، أقيموا يا سرات الأوس فيها كأنكم من المخزات عور، تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور. عارف الكلام بيقول ايه؟ رجل ده مجرم في شعره، ذكر بني النظير وذكر مين؟ ذكر بني قينقاع وذكر مين؟ بني قريظة. مين اللي شفع في بني قينقاع؟ عبد الله بن ابي قال له يا رسول الله دول احلافي سيبهم لي ان يحكم فيهم. تمام. وعبد الله بن ابي كنيته ايه؟ ابو حباب، عشان الناس كان بيقول له ابو حباب. طيب كنيته ابو حباب. طب ومين اللي حكم في بني قريظة؟ واحد من احلافه، هم اللي فرموه. لكن لما حكم لم يحكم مثل حكم مين؟ لان عبد الله كان منافقا، وسعد كان مسلما مؤمنا خالصا، فالحكم اختلف. فبيقول له يعني خلاص انت لو حكمت حكم ابن سلول في بني قينقاع كان الان الخبر بتاعكم مليان. وتفهم من هنا ايه؟ تفهم من هنا ان اليهود ما كانت تحالف احدا من فراغ. بني قينقاع حالفوا كان هو سيد مين؟ الخزرج. الخزرج وكانوا بيدوهم عطايا مقابل حلف، بيعطوهم عطايا. ومن ثم المنافقون يعني ازدهرت حالتهم جدا ونعناشوا. لكن لما خرج اليهود من المدينة ما بقي النفاق مكان، ما كان اللي بيصرف عليه ماشي، اللي كان بيعطيه يفسد اتحرك وخلع. فبيقول له يعني اقيموا يا سرات الاوس فيها. السراء اللي هم مين؟ اللي هم اثرياء الناس اشرافهم يعني. والاوس اللي هم قوم مين؟ قوم سعد بن معاذ. اقيموا يا سرات الاوس فيها كانكم من المخزات عور. انت لما حكمت في بني قريظة حكمت حكم يخزيكم انتوا، ما شرفكوش. تركتم قدركم لا شيء فيها فاضي، وقدر القوم اللي هم مين؟ الخزرج اللي هم كانوا اتباع مين؟ ابن سلول. وقدر القوم حامية تفور، يبقى مليانة فيها لحمة وبتغلي. اما قدر الاوس فرغت ليه؟ قريظة ولت وانزاحت. طيب يبقى بهذا نكون قد وفينا ما جاء في الخندق وقريظة من احداث واشعار، وبينا ان الاشعار تمثل الحالة المعنوية عند الفريقين. بعد ذلك عندنا كما قال ابن اسحاق مقتل ابن ابي الحقيق. قال ابن اسحاق ولما انقضى شأن الخندق وانقضى امر بني قريظة وكان ابو رافع المسمى بسلام ابن ابي الحقيق كان في من حزب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكانت الاوس قبل احد قد قتلت كعب بن الاشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريضه عليهم. استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام او سلام ابن ابي الحقيق. الله، الخندق سنة كام؟ خمسة. بس سلام قتل في خيبر. قتل فين؟ خيبر. خيبر سنة كام؟ سنة سبعة. خيبر سنة 7، لكن ابن إسحاق هكذا له، هذا رأيه هو، هذا رأيه هو. وذكرنا قبل ذلك أن التاريخ حسب المؤرخ يكتب الأحداث حسب ما يصل فيها من العلم. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله به لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين. عارف الكلام معناه ايه؟ كان بعنده بعض صراع وتنافس، لا أريد للفريق الثاني أن يكون أجود مني رأيا ولا أحسن مني حالا، اللي تعمله أعمل زيه، ده التصاول. لا تصنع الأوس شيئا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء إلا قد خزرج، والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا، أنتم مش أحسن مني، هنعمل زيكم. ده الصول، ده التصاول يعني. فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الخزرج: والله لا تذهبون فيها فضلا علينا أبدا. فتذاكروا من رجل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه في العداوة كابن الأشرف، فذكروا أن ابن أبي الحقيق يساوي من ابن أشرف في المكر والدهاء والعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا بخيبر، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فأذن لهم، فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة 5 نفر. عايز واحد يكتب لي في 5 دول بحث. مين يكتب بحث واخد جايزة؟ مين؟ مش في غير الشيخ علي يعني؟ شوف كله غطس. استاذ علي حلمي. الاستاذ علي حلمي تعب، عايزين واحد غيره. واحد يكتب باحث في 5 اشخاص وله جايزه. طب انت هتكتب ومين هيكتب معاك تاني؟ الظاهر فيكم ما حدش فيكم على الجوائز. الجايزه كتاب، الجايزه كتاب يعني معدد او كتاب مركب، لا كتاب مركب. المتجر الرابع مجلد واحد، كتاب مركب او فيه عدد من اجزاء، مش هيجيبوا عن 5 مجلدات، كل واحد بمجلد. مين يكتب؟ خلاص اخوك اختار الاول، اخوك اختار الاول وانت معاه. فذكروا ان ابن ابي الحقيق لا يقل شأنا عن كعب بن الأشرف، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر في قتله، فأذن لهم، فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة 5 نفر: عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة اللي هو الحارث بن ربعي بن بلدم وخزاعي بن أسود حليف لهم من قبيلة أسلم. 5 تاني: عبد الله بن عتيك، مسعود بن سنان، عبد الله بن أنيس، أبو قتادة الحارث بن ربعي اللي هو اسمه كده يعني، وبعدين خزاعي بن أسود. دول 5. عايز اللي يعمل بحث يعمل لي بحث في 5: متى أسلم؟ وما هي مشاهده ومواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما هي مآثره ومناقبه؟ طيب وبعدين ومتى مات؟ فخرجوا وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك، ونهاهم عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة. فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله. شوف بيتا في الدار، يبقى الدار المقصود بها هنا إيه؟ لا، الدار المقصود بها الشارع، دار بني فلان الشارع اللي هم فيه، أما البيت اللي هو ما يسكنه. فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله. قال وكان في علية له، كان ساكن في الدور الثاني في علية له إليها عجلة، العجلة اللي هي سلمة عالية ممكن يبقى صخرة بيحط فيها عليها ويطلع، أو ممكن يجيب نخلة. قال فأسندوا إليها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا عليه، فخرجت إليهم امرأته فقالت من أنتم؟ قالوا ناس من العرب نلتمس الميرة. إيه هي الميرة؟ الطعام، عايزين ناكل يعني. قالت ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه. هو كان إيه؟ كان من الأدوات، فما الترتيب؟ قالت ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه. قال فلما دخلنا عليه أغلقنا علينا وعليها الحجرة تخوفا أن تكون دونه مجاولة. افهم الترتيب الذكاء. قال غلقنا الباب عليها وعلينا، يبقى لها باب واحنا في ايه؟ لنا باب. هي في غرفة وهو فين؟ في غرفة. غلقوا على الأول وتربسوا ليه؟ علشان ما تطلعش تصرخ وتجيب الناس. يبقى لما دخلت بابها غلقوا بابها، ولما دخلوا هم على سلام عملوا ايه؟ غلقوا. يبقى غلقوا كم غلق؟ اثنين. قال وخشينا ان تكون مجاولة، الحركة بتاعتها يعني تحول بيننا وبينه. قالت فصاحت امرأته ففوهت بنا وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا، فوالله ما يدلنا عليه في سواد البيت إلا بياضه. يعني هم كان البيت ايه؟ كان ظلام وهو كان أبيض كالشمع، فطبعا هم بيضربوا في الأبيض كيس قطن ولا بني آدم هم رايحين ايه يخلصوا. قالوا فوالله ما يدلنا عليه في سواد البيت إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة. القبطية اللي هي ايه؟ لا، ثياب صنعت من قطن مصر. ثياب صنعت من ايه؟ من قبط مصر، من قطن مصر. وطبعا مصر كانت بلد القبط مش كده؟ والقبط ده سلالة ولا ديانة؟ سلالة. قبط ابن مصر، ابن بيصر، ابن حام، ابن نوح عليه السلام. كأنه قبطية ملقاه. قال ولما صاحت من امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده. لما ما يصرخ يرفع عليها ايه؟ سيف. ولما يذكروا النبي قال لهم مش تديهم امرأة يعمل ايه؟ يرجع. ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول قطني قطني، يعني حسبي حسبي. قال وخرجنا وكان عبد الله بن عتيق رجلا سيء البصر، كان عنده عمش. ولا انت عارف بسميه اللي عنده عمش بالنبي بسموه اسم بسموه ايه؟ عشا الليل مش كده؟ كان رجلا سيء البصر. قال فوقع من الدرجة فوئثت يده وأثا شديدا، إذن عبثت يعني، ويقال رجله، ما هو مش شايف ومش هو مش فاكر انه دخل الغرفة مباشر ولا دخل على سلم. هم طلعوا على ايه؟ على صخرة او على جلد نخلة ودخلوا الباب. هو طالع فكر سكة ايه؟ فكر سكة واحدة، فنزل سلمة زيادة. بتعمل ايه في الواحد فينا لما بينزل لما يكون على السلم بتنزل سلمة زيادة؟ رجليك بتنعجص، طيب قال ابن وحملناه حتى نأتي به منهرا من عيونهم فندخل فيه. المنهر ده بيت او مسجد، نهر صغير يعني، خد الحصن. طب هم عايزين النهر ليه؟ علشان الغيه من عاد سط يحطوها في الايه؟ في المي. طيب قال فاوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه. يعني اشتدوا؟ لا لا لا، انتشروا. يعني اليهود لما قتل سيدهم انتشروا في كل مكان واشتدوا ولعوا الشعر كده وقعدوا يلفوا في الايه؟ في الاماكن. ما هو الجو شتاء ومع الشتاء ايه؟ ظلام. واشتدوا في كل وجه يطلبوننا حتى اذا يئسوا رجعوا الى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي بينهم. يقضي يعني ايه؟ بيطلع في الروح يعني. قال فقلنا كيف لنا بان نعلم بان عدو الله قد مات؟ قال فقال لنا رجل منا انا اذهب فانظركم. اروح انا اشوف الحكايه. قال فانطلق حتى دخل في الناس قال فوجدت امراته ورجال اليهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول اما والله لقد سمعت صوت ابن عتيق ثم اكذبت نفسي وقلت ان ابن عتيق بهذه البلاد. يبقى كانت عارفه مين؟ كانت عارفه عبد الله بن عتيق، كانت عارفاه بس بتقول يعني الله. طب ويجوا هنا وهي خيبر بفين؟ شمال المدينه في اتجاه قبله المسجد النبوي في اعلاه كده في مخيم العوالي فوق. لو انت رحت المسجد النبوي القبله كده، يبقى هي في اتجاه القبله كده بس من اعلى. طيب كان بينها وبين المدينه كان اسمها ايه؟ يثرب. ما هو يثرب وخيبر اثنين اخوات. يثرب وخيبر اسماء رجال. من سكن المنطقه السفلى في المدينه سميت ايه؟ كان اسمه يثرب. سميت المكان، سمي المكان باسمه. واللي سكن المكان العالي كان اسمه خيبر، سمي المكان ايه؟ باسمه. طيب بتقول يعني الصوت ده مش غريب عليا، ده صوت ابن عتيق بس الله انا ما كنتش اامن اجيبه هنا. ايه اللي يجيبه هنا؟ قالت امراته والله لقد سمعت صوت ابن عتيق ثم اكذبت نفسي وقلت ان لابن عتيق بهذه البلاد. ثم اقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت فاظ واله يهود. فاظ يعني ايه؟ احنا بنقول اليوم دي روحه فاظت ولا فاصت؟ لا هي اصلا ايه؟ فاظت. قالت فاظ يعني خلاص خلص وخلت روحه. واله يهود فما سمعت من كلمه، هو بيقول فما سمعت من كلمه كانت الذ الى نفسي منها. هو رايح يشوف الخبر انه ايه؟ مات ولا لا؟ قال ثم جاءنا فاخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله كلنا يدعيه. يعني يدعيه؟ كل واحد بيقول انا قتلته. ومين اصلا قتله؟ كلهم. من اللي قتله؟ هم الكل. ما كان بيمر في مخده بيضة، مش كان الغرفه ظلام وهم بدل منهم الاثنين بدل بيضربوا فيها؟ الكل بيضربوا فيها. وكل يدعي انه قتل. قال فقال النبي عليه الصلاه والسلام هاتوا اسيافكم. قال فجئناه بها فنظر اليها فقال لسيف عبد الله بن انيس هذا قتله ارى فيه اثر الطعام. يبقى هو حطه فين؟ في كرشه. واحد ضرب في دراعه والتاني ضرب في راسه، والتاني ضرب فين؟ في الكرش. اما طلع طعام بانه ضرب فين؟ خلص عليه يعني. لما ادعى الخمسه مقتل ابي رافع او مقتل ابي رافع سلام ابن ابي الحقير قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا اسيافكم. قال فجئناه بها فنظر اليها فقال لسيف عبد الله بن انيس هذا قتله ارى فيه اثر الطعام. وهذه الروايه صحيحه لكنها مرسله لانها من كلام مين؟ عبد الله ابن كعب ابن مالك. طيب بعد ذلك قال ابن اسحاق فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الاشرف وقتل سلام بن ابي الحقيق قال شعرا قال فيه لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وانت يا ابن الاشرف يسرون بالبيض الخفاف اليكم مرحا كأسد في عرين المغرف حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض لفف مستنصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مشحف. يعني بيقول له يعني مبروك عليك يا كعب ما أنت فيه من قتل مبروك أيها ابن الحقيق ما أنت فيه من قتل ولله در من قتلوكم يعني يصعد الى الله ايه اعمالهم. طيب يسرون بالبيض الخفاف البيض اللي هو ايه السيوف والسر اللي هو الفعل حيث لا رؤية مش كده مرحا وهم يعني لما ساروا اليكم في السر ساروا وهم فرحين كأنهم أسد في غابة أسد في عرين العين اللي هي الغابة يعني مغرفي المغرف ده اللي هو الغابة اللي فيها شجر حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذفاف الذفاف السيف الذفاف اللي بذفف يعني سريع القتل اللي هو احنا نسميه حامي مثل ايه مثل الموس يبقى أهلنا السيف أهلنا ولا مدحناه أهلنا مستنصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف هم يعني كل شيء عندهم يهود أهم شيء دين الله تبارك وتعالى. طيب نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنقرأ ما تبقى.